قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا طيب كيف يفعل هذا الجنب الآن؟ يريد يغتسل من هذا الماء، وجد هذا الماء الدائم، فماذا يصنع؟ كيف يصنع يا أبا هريرة؟ كما في رواية مسلم أيضا قال يتناوله تناولا، أما يجلس فيه يغتص فيه ويغتمس فيه فلا، وإنما يتناول تناولا، سواء كان عنده إناء يتناوله ويغتسل خارج الماء فيترك المعلم وهو عليه لا يغتمس فيه، وإنما يأخذ له قارورة مثلا، يأخذ قصعة ويغتسل بها، ما فيه مانع، أو بيديه هكذا يتناول تناولا بيديه، أما غتمس فيه فلا، فإن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لكن إذا أراد أن يغتسل فيتناوله تناولا. قال أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه رواية مسلم لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه، وأما الرواية التي عندنا هنا ثم يغتسل فيه، والظرفية معلومة ماذا تفيد، والمعنى واحد، المعنى متقارب، يغتسل فيه أو يغتسل من هذا الذي قد اغتسل فيه وهو جنب، قد اغتسل فيه وهو جنب، فلا يغتسل، لا يغتسل منه ولا يغتسل فيه، إذا اغتسل فيه وهو جنب، قد انغمس فيه وهو جنب، فلا يغتسل فيه ولا يغتسل منه أيضا، لأنه مظنة التقدر، مظنة التقدر، فلا يستعمله الشخص، وإن استعمله فيرفع الحدث الذي هو عليه كما سيأتي، يرفع حدثه، لو مثلا اغتسل وهو جنب هل يرفع الحدث بهذا الماء أو لا يرفع؟ يرفع الحدث، لكنه خالف النهي، خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولي أبي داود ولا يغتسل فيه، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، هكذا رواية أبي داود، ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي اشتملت على حكمين، النهي عن الاغتسال وكذلك أيضا النهي عن البول، وكلا الحكمين مستقل عن الآخر، فرواية أبي داود توضح الروايات الأخرى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، فليس مقصود الرواية أنه يعني إذا أراد أن يغتسل يغتسل لكن لا يبول، إذا أراد أن يغتسل يغتسل لكن لا يبول، هذا ما هو مقصود الحديث، بدليل رواية أبي هريرة أن الحكمين مستقلان، لا يغتسل وهو جنب ولا يبول فيه أيضا كذلك، لا يغتسل ولا يبول، وليس المقصود أنه له أن يغتسل لكن لا يبول، له أن يغتسل لكن لا يبول، لا، الجنب يمنع من الاغتسال في الماء الراكد، فإن أراد أن يغتسل فإنه يتناول تناولا، يأخذ له إناء ويغتسل خارج الماء، يغتسل خارج الماء كما قال ذلك أبو هريرة، يا أبا هريرة كيف يصنع؟ لأنه يريد يغتسل الجنب، قال يتناوله تناولا، أما يغتمس فيه لا، فهذا خطأ خلاف النهي. طيب، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، معناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول، هذا معنى الحديث، معنى قوله لا يغتسل أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، معناه باعتبار المآل أنه إذا اغتسل فيه، أنه إذا بال فيه قد يحتاج لأن يغتسل فيه فيمتنع منه، أو فيمتنع عليه لأنه ربما يكون قد حصل فيه شيء من التنجس بهذا البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فمعنى الحديث باعتبار مآل الحال، فإن الشخص إذا بال في الماء الدائم ربما يحتاج إلى نش لأن يغتسل به بعد ذلك، فيمتنع عليه هذا الماء الذي قد بال فيه، كما في قول عليه الصلاة والسلام: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. لا يضرب أحدكم زوجته أو لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فإنه إذا ضربها ربما تمتنع عليه، تقول له أنت خلاص ضربتني ما في اليوم، صح لنا؟ ومثل الماء إذا اغتسل إذا بال فيه وربما يتلوث ويحصل له شيء من هذا فيحتاج أن يغتسل فيه فلا يتمكن من ذلك. فهذا هو معنى هذا الحديث، أنك لا تبول فيه لأن مآلك ربما يكون إليش إلى استعماله، فيمتنع عليك لوجود البول فيه، لوجود البول فيه. كحال المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها، فإنه إذا ضربها ربما تمتنع عليه بعد ذلك، تقول أنت قد ضربت، ويحصل بينهم نزاع وتفوت ليلته، فهذا خطأ، هذا خطأ، يضربها ضرب شديد ضرب العبد ثم يريد يضاجعها فتمتنع عليه. وأيضا الحال مع هذا الماء الدائم، فإنك إذا اغتسلت فيه ربما تحتاج الآن إلى قصد، إذا بلت فيه ربما تحتاج إلى الاغتسال، تحتاج إلى الاغتسال فيمتنع عليك لوجود البول، هذا واضح. وأما بالنسبة لما يتعلق بمسائل هذا الحديث فيستفاد منه تحريم البول في الماء الدائم، الحديث أو الأحاديث المذكورة أو الحديث المذكور برواياته يستفاد منه تحريم البول في الماء الدائم. والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري، يكون في مستنقع، تأتي الأمطار وتكون هناك حفر مثلا، فتنزل الأمطار على هذه الحفر أو على بعض البرك ويجتمع فيها هذا الماء، فيكون إيش؟ راكدا لا يجري، يكون راكدا لا يجري في محله لا يجري. فهذا الماء الراكد إذا وجدته فليس لك أن تبول فيه، يحرم البول فيه. وكذلك أيضا المسألة الأخرى التي تأتي يحرم اغتسال الجنب فيه. هذا هو الماء الراكد، تفسيره ما جاء في الحديث الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا وصف تفسيري، هذه حقيقة الماء الدائم. فيستفاد من الحديث أنه يحرم البول في الماء الدائم لقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هذه المسألة الأولى، وهذا هو الصواب أنه يحرم، حرام عليه أن يبول. ومثل البول الغائط أيضا من باب أولى، ومثل البول الغائط من باب أولى، خلافا للظاهرية لداود الظاهري فإنه شطح هنا فقال إنما الممنوع هو البول، أما الغائط فلا بأس أن يتغوط في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الغائط وإنما نهى عن البول. وهذا نسأل الله السلامة من الظاهرية الجامدة التي ما تنيق الله بها العلم أن يذهبون إليه، فإن الغائط أقبح من إيش؟ أقبح من البول. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذهب إليه يعني داود خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه من الجمود على الظاهر. وهذا الذي ذهب إليه داود رحمه الله تعالى خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه من الجمود على الظاهر. ووافقه ابن حزم رحمه الله تعالى، تابعه على هذه الظاهرية، فقال البول ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، والغائط جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه، هذا غير صحيح. فيقاس على البول قياس الأولى الغائط، لأن العلة واحدة، بل المقيس أعظم من المقيس عليه من حيث القبح، المقيس أعظم من المقيس عليه. فعلى هذا لا البول والغائط يحرمان، كلاهما يحرم، لا يجوز لا البول والغائط. طيب، ومما يستفاد من الحديث أيضا تحريم اغتسال الجنب في الماء الدائم، على الصواب تحريم وليس كراهة، تحريم لأن الحديث نص في ذلك، ظاهره التحريم، ما نقول نص، وإنما هذا هو الظاهر من النهي أنه يفيد التحريم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أو قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فظاهر الحديث التحريم لأنه نهي، والنهي في الأصل في التحريم، هذا هو الصواب. ومنهم من قال الكراهة، لكن الصواب أن النهي نهي تحريم لعدم الصارف. فهذه المسألة الثانية التي استفاد من هذا الحديث، تحريم اغتسال الجنب في الماء الدائم لما يحصل من التقدر أو من تقدره على غيره، لأن غيرك ربما يأتي يحتاج أن يغتسل فيه، وأنت الجنوب قد اغتسلت، والجنوب الآخر جاء قد اغتسل، والثالث جاء قد اغتسل، فيحصل شيء من التقدر في هذا الماء فيعافه بعض الناس فليغتسلون فيه الذين ليسوا على جنابة، كما سيأتي الحكم في ذلك، هل لغير الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم أو ليس له ذلك وينحق من الجنوب، سيأتي هذه المسألة. فيمنع الجنوب من الاغتسال من أجل إيش؟ تقدير الماء على الغير، فيتقدر الماء ويعافه بعض الناس، ربما خلاص يقول هذا قد اغتسل فيه فلان وفلان وكانوا على جنابة، فيتقدر من استعماله، واضح، يتقدر من استعماله في الوضوء أو في غير ذلك. طيب، ولا يفرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا إلا إذا كان مستبحرا، إذا كان مستبحرا فلا بأس، يعني كثير ما كثير ينظر إليه الناس يقولون هذا ما يتأثر، اغتسل فيه الجنب أو لم يغتسل، يكون مستبحرا أي كثيرا جدا، حيرة كبيرة فيها مياه، فهذا ما يضر. أما إذا لم يكن مستبحرا فلا فرق بين الماء القليل ولا الماء الكثير في منع الجنب من الاغتسال. لا يغتسل الجنب في الماء الدائم. ما هو الماء الدائم؟ الذي لا يجري كمياه المستنقعات هذه، وهذا يكثر تجده ربما في بعض الجبال، إذا ذهبت أمكنة تجد ما راكد فيها، تجد ما راكد، لا يستعمله الجنوب للاغتسال، يغتمس فيه، إذا أراد أن يغتسل كيف يصنع؟ يتناوله تناول يكون الخارج، لأنه قد يقدره. طيب، فيستفاد منه ما سمعته، تحريم اغتسال الجنوب في الماء الدائم، وقلنا التحريم للتنزيه، لأنه هذا هو الصواب، وهذا هو ظاهر النهي، سواء كان قليلا أو كثيرا هذا الماء. ويستفاد أيضا كذلك أن الشخص إذا بال في الماء الدائم فليس له أن يغتسل فيه، يستفاد من الحديث أن الشخص إذا بال في الماء الدائم فليس له أن يغتسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الشخص إذا بال في الماء الدائم لا يغتسل فيه، لأنه قد قدر بهذا الشيء فلا يغتسل فيه. فهذا يستفاد من ظاهر هذا الحديث: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فمن بال في ماء دائم لا يغتسل فيه، يترك الغسل فيه بعد ذلك. هذا هو ظاهر هذا الحديث، كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وهل الوضوء مثله إذا بال في الماء الدائم ثم أراد أن يتوضأ منه؟ هل هو مثل الاغتسال؟ قلنا إذا بال في الماء الدائم العاد يغتسل فيه، لا يغتسل فيه لهذا الحديث: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طيب، هل الوضوء مثله يكون، هل الوضوء مثله يكون الشخص بال فيه فهل يحرم عليه منه الوضوء بعد ذلك؟ هل يحرم الوضوء منه إذا بال فيه؟ نعم، الوضوء مثل الاغتسال فلا يتوضأ منه، إذا بال فيه لا يتوضأ منه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره، وهو صحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه. فالوضوء والاغتسال سواء، فمن بال في ماء دائم لا يغتسل سواء كان جنبا أو غير جنب، ومن بال في ماء راكد دائم لا يتوضأ منه، لهذه الأحاديث التي سمعتها، حديث أبي هريرة الصحيح هنا، وكذلك حديثه خارج الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، فليس له ذلك. والغسل والوضوء مستويان في المعنى المقتضي للنهي، مستويان في هذا، لأنه يحصل تقدر سواء كان يعني اغتسل أو لم يغتسل أو توضأ، يحصل تقدر بالبول المتقدم، فهما يستويان في المنع. طيب، بقي معنا يا أخوان هذه الآن البرك الموجودة، هذه البرك الموجودة والجوابي التي عندنا، فإنهم يجمعون الماء فيها، يتركون ساعة ساعتين يجتمع في هذه البركة، ثم يسقون به إيش؟ المزرعة. شخص ما شاء الله يعني جامع أهله في الليل وذهب يريد الجابية، وجد الجابية راكدة، المزارع وضع فيها الماء وهي راكدة ما تجري ولا شيء، ما تجري، فهل له أن يغتسل فيها أم ليس له أن يغتسل فيها؟ الصحيح أن الجابية من الماء الجاري، لأن هذا الركود إنما هو مؤقت ساعة ساعتين ثم سيفضونها ويأتي غير الماء هذا، يأتي غير هذا الماء، فلا بأس أن يغتسل الجنب في الجوابي هذه التي في بلدنا تسمى بالجابية، المزارع يجمع الماء فيها، يجمع الماء فيها ثم بعد ساعتين بعد أقل من ذلك أكثر من ذلك يسقي بهذا الماء ويأتي ما إيش ما جديد، ما هو ذاك الماء يبقى مثل ماء المستنقعات، هو نفس الماء قد تمطر عليه وقد لا إيش وقد لا تمطر عليه، أما ماء الجابية فليس براكد، راكد موقت ثم يذهب ويأتي إيش غيره ويأتي غيره، فهذا من الماء الجاري وليس من الماء الراكد، فلا بأس أن يغتسل فيه الجنب، لا بأس أن يغتسل فيه الجنب، لا مانع من ذلك، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قسم الماء غير الدائم إلى قسمين، قسم يجري دائما كما الأنهار والسواقي التي تجري، السواقي معروفة تجري يغتسل فيها ما فيه مانع، وماء الأنهار كذلك أيضا يجري، والقسم الثاني أيضا من غير الدائم الراكد الذي سوف يفتح قال له بعد ساعة أو ساعتين، هذا من نوع الجاري أيضا، الراكد الذي سوف يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويخلفه آخر، كما يوجد هذا في برك البساتين، كما يوجد هذا في برك البساتين، هكذا رحمه الله يقول، قال فهذا من الجاري وليس من الراكد، يلحق بالماء الجاري لأنه ليس بثابت دائما وهو راكد، وإنما المقصود بالراكد هو الدائم الموجود هكذا لا يتغير، لا يتغير، أما ماء الجواب يتغير، يذهب هذا ويأتي إيش غيره، ومثل هذه ما كانت عندنا ما يسمى به إيش يا أخوان بركة ولا إيش يسمونها في المساجد كان زمان مقالد، إيه يسمونها بالمقلد أحسنتم، وهي بركة يعني يجمعوا فيها الماء ويغتسل الناس فيها ثم إيش يفضوا هذا ويأتي إيش غيره، لا مانع أن يغتسل فيها الجنب، لا مانع أن يغتسل فيها لأن هذا ليس براكد وإنما هو ذهب بعد حين يذهب ويأتي غيره، وإنما المقصود بالراكد وهو الذي يدخل تحت هذا الحديث هو الماء الدائم الثابت الذي لا يتغير، الماء الدائم الثابت الذي لا يتغير كماء المستنقعات، هذا هو المقصود بالراكد، أما ماء الجواب هذه والبرك التي يجمع فيها في بلدنا الماء ثم بعد ذلك يجري ويأتي غيره يسقى به المزرعة ويأتي غيره فهذا لا يدخل، فلا بأس أن يغتسل فيه الجنب، واضح هذا؟ نعم. سهل يوم ولا يومين؟ هذا ما هو راكب، ما هو راكب، سيأتي يعني يبعدونه ويأتي غيره يستقوا به ويأتي غيره، هذا ما هو حكم حكم الراكب، واضح. لكن هناك إذا توارد عليه البائلون وهو كان مظنة التنجس يترك هذا، يتركوا هذا الشيء لا يبول فيه، بس لا يغتسلوا فيه، معذرة لا يغتسلون فيه، أما البول يا أخوان يؤثر فيه في الماء الغليل، يؤثر فيه لا يبول فيه الشخص، يكون في الجابية ماء غليل مثلا هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول ربما يحصل له ضرر، لكن إذا كان ما يتأثر ببول واحد والاثنين جابية مليانة ما شاء الله جابية مليانة إذا بال ما يقال لا يحرم عليك، ما يقال لأن هذا الماء ما هو راكد، ليس براكد دائما وإنما هو الآن موجود وبعد يذهب ويأتي إيش ويأتي غيره، لذلك قلنا ما يحرم عليه، وكثير من الناس يبول في الجابية أحد يتجد لابد الرجال طيب ألا ولا ترك لأنه هذا ما غليل ربما إذا توارد البائلون عليه يؤثر فيه. نعم. طيب عرفنا أن الماء الراكد لا يغتسل فيه الجنوب كما تقدم، هذا واضح، بقي الغسل فيه لأجل التنظف في شرح للبلوغ، في شرحين البلوغ قسم الماء غير الدائم إلى قسمين، قسم يجري دائما والقسم الثاني من الماء غير الدائم الراكد الذي سوف يفتح له بعد ساعة أو بعد ساعتين ويمشي ويمشي ويخلفه غيره مثل ماء البساتين هذه البرك التي في البساتين والجوابي، فهذا يلحق بالجاري ولا يلحق بالراكد ماء البساتين انه ليس على الدوام. طيب بقي معنا الاغتسال للتنظف، أما اغتسال الجنب تقدم معنا أنه لا يغتسل، بقي الشخص يريد يغتسل في ماء دائم لا يجري لأجل التنظف، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك، لأنه إذا اغتسل هو للتنظف وجاء آخر للتنظف وجاء ثالث للتنظف يحسب تقدر فيه، كل واحد يخرج أوساقه في هذا الماء الدائم، في هذا الماء الدائم هو ماء يسير، وهذا يغتسل للتنظف عنده أوساخ ويغتسل فيه للتنظف، والآخر يأتي يغتسل فيه للتنظف، والآخر هكذا يتقدر الماء، يتقدر الماء ويعافه غيره، حتى ربما ما يستطيع يتوضأ فيه، ما يستطيع يتوضأ فيه غيره بسبب أنه قد اغتسل فلان فيه للتنظف والآخر والثالث وحصل التقدر. فقالوا إنما ذكر الجنب من باب التغليب، لأنه يحتاج أن يغتسل، ذكر تغليبا الجنب، حتى الاغتسال للتنظف في الماء الراكد لا يصلح، لا يصلح الاغتسال فيه للتنظف. والذي يظهر الله أعلم أن الشخص الذي يغتسل للتنظف أو الذي يغتسل فيه لغير جنابة، إما أن يكون عليه أوساخ علقت بجسده كثيرة ويتضرر بها الماء فهذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإما أن يكون نظيفا ولكن يغتسل فيه للتبرد، يغتسل فيه للتبرد فهذا لا يشمله النهي، لا يشمله النهي. فالذي يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري على حالين، الذي يغتسل فيه لا للجنابة على حالين، إما أن يكون بجسده قد علقت أوساخ كثيرة وعليه بعض الروائح في جسده فيذهب يغتسل في الماء هذا الدائم الذي لا يجري فيحصل تضرر لهذا الماء ويحصل تقدر فيه، يحصل تقدر بسبب اغتسالك فيه، فهذا لا يمكن من الاغتسال ويمنع من الاغتسال. وإما أن يأتي شخص يكون نظيفا جسده نظيف وما عنده أوساخ ولا شيء ولكن يقول أنا أغتسل للتبرد، أغتسل في هذا الماء للتبرد، فهذا لا بأس أن يغتسل فيه، لأن الحديث لا يشمله، لا يشمله. أيضا العلة التي نهي عنها هي التقدر الذي يحصل بسبب الغسل، ما تدخل تحت هذا الشيء، فهذا شخص نظيف وإنما قال أنا أغتسل فيه للتبرد فهذا لا يشمله. فهذا هو التفصيل، هو الأقرب، أن الشخص الذي يغتسل لغير الجنابة إما أن يكون عليه أوساخ كثيرة تؤثر في هذا الماء، يذهب مثلا يخرج بواليع ورجوله ما شاء الله سود، خفوف ما شاء الله سود فيه، وجسده كذلك ملطخ، ويقول أنا أريد أغتسل في هذا الماء، قل له عيب عليه هذا ما يصلح، هذا سيحصل تقدر بسبب اغتسالك في هذا الماء، أو يكون علقت به زيوت كثيرة إلى آخر ذلك، يشتغل في البنشر وعلقت عليه زيوت كثيرة وأشياء ربما فيها روائح يتضرر منها الناس من غير اغتسال، إذا شموها منه يتضرروا من هذه الروائح، فنقول أيضا ليس لك أن تغتسل بهذا، ليس لهذا الحديث، لأن الحديث ما فيه تعرض لهذا، وإنما للأدلة العامة في النهي عن أذية المسلمين، في النهي عن أذية المسلمين، فإن أذية المسلمين محرمة، فأنت ستؤذي المسلمين بهذا الاغتسال، يريد أن ينتفع بالماء يتوضأ منه أو يشرب منه وأنت قد اغتسلت فيه لوثته، أو يريد يطبخ الشاهي منه وبعض الغداء أيضا منه وأنت قد لوثته عليهم، هذا ما يصلح منه، هذا لا يصلح. لكن إذا كان جسده نظيفا وقال أنا أغتسل للتبرد فالحديث ما يشمله، الحديث لا يشمله، فلا بأس أن يغتسل فيه إن شاء الله. هذا واضح، هذه المسألة، هذا هو إن شاء الله، وهذا ترجيح العلامة العثيمين، هذا التفصيل الذي أشرنا إليه هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. قال يقول بعض الناس يجوز التبول في الماء الكثير إذا كان لا يؤثر فيه وإن كان هذا الماء يشرب منه، قد سمعت أن الماء المستبحر فما نستطيع نقول أنه لا يصلح، وكذلك الماء الجاري لا بأس أن يبول فيه، الماء الجاري ما فيه مانع أنه يبول فيه، ما هو حرام عليه يبول في الماء الجاري، والماء كذلك ماء البحار هذه والماء الكثير المستبحر إذا بنى فيه ما فيه مانع لأنه ما يحصل ضرر ببوله، لكن الماء الذي يتضرر بالبول لا، أي صلح البول فيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في هذه المياه الراكدة، فيفهم من هذا أن الماء الجاري لا بأس بالبول إيش فيه، ما فيه مانع. طيب هذا يكفي إن شاء الله، وما بقي ما يتعلق به إن شاء الله يذكر في درس آخر، أظن هذا هو الذي أتينا عليه فيه خير كثير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.